تقف امام الله والخلائق المليارات دي واقفة والشمس تركت مدارها والناس تسبح في عرقها وبعض الناس قبل بداية الحساب يتمنون الذهاب الى النار ولا يطول هذا الموقف. احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا. ثم بعد احبتي في الليل ما كنتم، الانسان دائما منا يحتاج الى من يذكره ومن يوقظ في قلبه وضميره وعقله حقيقة الوجود، الى اين انا ذاهب. يعني كل هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الناس يتصارعون فيها، فهم يتصارعون في جزء من جناح البعوضة. اتدري ما حجم جناح البعوضة؟ انظر اليها، حتى ادخل على جوجل وشوف حجم البعوضة، يعني جناح البعوضة. هذه الدنيا عند الله، لذلك لو لم تكن تساوي الا هذا ولا تساوي هذا ما سقى الكافر منها جرعة ماء، لأن يظن الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته على بعض من المناكدين والمنكرين له، لكن الله حليم وأن الله سبحانه وتعالى رزاق، يرزق المؤمن كما يرزق الكافر. المهم الإنسان منا يعيش مرحلة وينسى تماما أين هو ذاهب. الغد، أنت تؤمن الغد دايما، بس الغد للأسف القريب، الغد الدنيوي، الغد الزائل، أولادك في المدارس في الجامعات، تزوج بنتك، ترعى شؤون بيتك، الدرجة الوظيفية، الوضع الاجتماعي، تنهش في الإعلام في خلق الله وتظن أن ليس هذا مسطرا ولا مكتوبا، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن الإنسان مؤاخذ على ما يقول. قال معاذ: يا رسول الله، أو محاسبون أو مؤاخذون على ما نقول؟ قال: قد ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. المهم يأتي يوم نترك الدنيا كلنا، يعني مش يترك الدنيا كبير السن المريض اللي أصابته جائحة كورونا أو لا لا لا، سوف يترك الدنيا عندما يأذن الله لملك الموت بأن تسقط ورقتك من على شجرة الحياة، قضي الأمر في هذه المرحلة. ثم عالم البرزخ وما فيه، ثم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب أو ما يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. هذا هو اليوم الأساسي، الدار الأخيرة هي الحيوان، أي الحياة الأساسية. أول من نخرج من قبورنا سراعا، سبحان الله، كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني يجتمع الخلائق في بقعة واحدة بعد مراحل متعددة أنتم سمعتموها كثيرا مني في الوعد الحق والدار الأخيرة وغير ذلك. أنا أريد أن أخذ لمحة من هذا الموقف الخطير أو الرهيب لي ولكم وللجميع، ولابد أن يصنع أو يعمل الإنسان استعداده لهذا. أول شيء، بعد بداية الحساب تتطاير الصحف، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، واستخدم القرآن كلمة طائر لأن العربي كان يستبشر ويتشاءم بالطائر إذا خرج في رحلة، كما قلنا من قبل، يهش الطير الذي أمامه يزجره، يعني فإن طار نحو اليمين فيسمى السانح، وإن طار نحو الشمال أو اليسار سمي البارح، فإذا كان سانحا توجه في رحلته وأكملها، وإن كان بارحا فعاد إلى بيته ولم يخرج من إلى هذا السفر، وأبدلنا رب العباد بهذا الأمر، صلاة الاستخارة. فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما هذا الطائر؟ عبارة عن، تقريبا عشان نستطيع أن نفهم المسألة، عبارة عن مجمل العلامات أو الدرجات التي حصلت عليها، مش تفصيلي. انت تمتحن في الامتحان، وابنك يدخل الاختبار اخر الفصل الدراسي او اخر العام، ويجمع له دفاتر وكراسات واوراق الاجابه، ويعطى على السؤال الاول 6 من 10، السؤال الثاني 8 من 10، السؤال الثالث 0 من 10، وهكذا. ثم يجمع الامر كله 70%، 60%، 30% خلاص. وبعدين تجمع كل انواع المواد في الدنيا، ادي دي مواد اجتماعيه، دي لغات، دي رياضيات، دي مش عارف فيزياء، ده كيمياء، دي ماده الاحياء، ماده التاريخ، ماده هكذا هكذا. تجمع في كل على كل دفتر العلامه الخاصه به، ثم توضع في وريقه او اجازه او شهاده حصل فلان الفلاني على كذا، وينتقل الى الصف الذي يليه او انهى دراسته. ده في الدنيا. في الاخره والله اعلم، ولله الامر من قبل ومن بعد، سبحان الله عما يشركون، ليس رجما بالغيب، ولا كل انسان الزمناه طائره في عنقه. مجمل الحسنات والسيئات، هذا ياخذ كتابه بيمينه فهذا فائز، هذا ياخذ كتابه بشماله هذا خاسر، هذا ياخذ والعياذ بالله كتابه وراء ظهره لانه كان بيعطي ظهره للدين خلاص. هذا الكتاب عنوانه الاساسي والا تزر وازره وزر اخرى، يعني انا لا احمل وزر غيري. ولذلك سمي الوزير وزيرا ليه؟ لانه بيحمل اوزار الحكم والشغل. الناس اللي بتتصارع على ان تكون وزير، تمسك وزاره، وزاره من الوزر، لان حمل مسؤوليه من اخذها بحقها. اما الاخر يعني من سعت اليه الوزاره والخلافه والرئاسه والملك ويعان عليها، ومن سعى اليها يعني تكون ضده فيظلم ويسمع للمنافقين ويحيط نفسه بالافاقين والى اخره. ولا تزر وازره وزر. امال ليه المستشرقين او تلاميذهم من اليتامى اللي عايشين في بلادنا من العلمانيين وغيرهم يقول لك دي تتضاد مع الايه الكريمه ويحملون اوزارا واوزارا فوق أوزار على اوزارهم؟ ازاي ان لا تزر وازره وزر اخرى ودي اوزار على اوزار؟ لا، ما في واحد ضال وفي واحد مضل. الضال ده وزره وياخد فوقها ايه؟ الاضلال. هو فاسد ولكنه صار مفسدا فيفسد غيره. انت ليه قتلت فلان يا فلان؟ والله اوامر من؟ هل امامك امر من الله عز وجل واضح بين؟ لا لا لا لا، انا امرت بهذا. طيب خلاص خليك. شوف، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. خلاص. طيب الكتاب خلاص استلموا الطائر في مجمل، ثم تبدأ الملائكة في تصنيف البشر. آدي اللي في ظل العرش يوم لا ظل اللي ظل الله ما جعلنا وياكم منهم، دول اللي كانوا سباقين بالخير ويعملوا الخير وليس في قلوبهم لا احقاد ولا ضغائن ولا فتن ولا ولا ولا، سبحان الله. وفي والعياذ بالله الذين يسبحون في عرقهم لانهم ما عرقوا لله في الدنيا، ما عرقوا لله في الدنيا، ما تعبوا في الدنيا، لم يصلي الفجر في وقته، لم يصم، لم يتق الله، لم يشوف لسانه، وانما نهشه في هذا وهواه. قال عليك ان تدمر هذا وان تخوض في عرض هذا وان تفتك بهذا وان تأسر هذا وان تغير على ارض هذا وان تاخذ الذي ليس من حقك. خلاص، هذا يسبح في عرقه ما تعب لله. اما الاخر فهو في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله. ثم ينادى على الخلق انساء فردا فردا، مسلما كان ام كافرا، واحد واحد، فلان ابن فلان. حتى سيدنا طلحة كان يقول يا رب هناك كثير من طلحة، في آلاف طلحة على مر التاريخ، كيف أعرف أنني طلحة؟ لما أقول طلحة ابن عبيد الله مثلا، لأن الإنسان ينادى باسمه واسم أبيه، ما فيش اسم أمه. حكيت ستك وستة روح يا فلانة يا ابن فلانة، ابن فلانة ليه؟ هو ينادى باسمه واسم أبيه، إلا إذا كانت أمه دي أبيه ده حاجة تانية، لكن برضه مش هينادى باسم امه حتى لو كانت هي الرئيسه في البيت، حتى ولو كانت هي سبحان الله حتشبسوت ولا نفرتيتي، ما فيش، ينادى باسمي واسم ابي. كيف اعرف او اعلم انني طلحه؟ يعني انا المقصود بالنداء. قال اذا نودي عليك يا طلحه لا يقوم الا انت. كان واخد رايه يا مؤمن، ده في المصالح الاداريه والحكوميه بيطلع لنا رقم على الشاشة رقم كذا، مش مفيش عشرة وقفوا، واحد، فما بال حساب يوم القيامة. المهم ينادى على فلان ابن فلان، فيخرج له من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر. يا الله، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. طبعا فاطلع يا عبد الله، يا رب أنت لست بظلام للعبيد، اطلع، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. تقف أمام الله والخلائق المليارات دي واقفة، والشمس تركت مدارها، والناس تسبح في عرقها، وبعض الناس قبل بداية الحساب يتمنون الذهاب إلى النار ولا يطول هذا الموقف، زي بالمثال البسيط للمنتظرين نتيجة العام الدراسي ويتأخر يقول بس إياك أكون راسب بس أعرف. فسبحان الله العظيم، يطلع 99 سجل، يطلع على إيه؟ على السجل كله، ويسأل أسئلة ثلاثة مش خمسة. مش يقول أنت كنت تؤيد النظام الملكي ولا النظام الجمهوري، كنت من المشجعين للجمهوريين ولا الديمقراطيين، كنت تبع مجلس تبع حزب العمال ولا تبع حزب مش عارف البطاطس، لا عمال ولا بمال ولا كلام، ولا هيسألوا في الأسئلة ولا تسأل في هذه الأسئلة، هتسأل بس عن قسم العبادات وقسم المعاملات، وهذه النتيجة أمامك. بعد ما يطلع، عبدي هل ظلمك حفظتي؟ هل الجماعة الملائكة دول كانوا عاملين زي موظفين الضرائب والعياذ بالله، اللي هم بعضهم ربنا يعافينا وإياكم مرتشي، اللي يعطيه من تحت، ما أصبحش تحت الآن، أصبحت حقوق فوق لأن الفساد قد عام. والمهم يعني، فهل دول لما ما عطتهمش رشوة وظلموك في شيء، هل ظلمك حفظتي؟ يعني الحفظة بتوعك اللي كانوا بيكتبوا الحسنات والسيئات ظلموك في شيء؟ يقول لا يا رب. طيب ألك حسنة مخفية؟ كن عملت شيء بالليل مثلا، صدقة، دعاء لفلان، قراءة قرآن، قيام ليل، فك كرب، أن تسلم مؤمنا، أن تذب عن عرضه، أن توقف إنسان مجرم عن إجرامه، أن توقف ظالما عن ظلمه، عملت الشيء ده من وراء ستار والملائكة لم يدروا به، فبالتالي ضاع عليك، ألك حسنة مخفية؟ يقول لا يا رب، كل اللي عملته موجود. سبحان الله، الذاكرة تعود له لو عاش لمئة سنة وعنده زهايمر في الدنيا ونسي اسمه واسم ابنه، هناك وضحت المعالم، الذاكرة ترجع تماما، الجوارح تعمل كما هي سبحان الله، وبعدين أو على فطرتها. طيب ألك عذر تعتذر إلينا به؟ في عذر، في يعني مثلا ليه يا فلانة خلعت الحجاب؟ والله أصلا كانوا هيفصلوني من العمل، أصلا كان زوجي بيبص لواحدة تانية في الشغل شعرها سايح ونايح وكان هيتزوجها، وانا ما بيقول لي انت غراب البين وعامل زي ستي مفيده، يعني اي الكلام ده مش وارد هناك، ده الاستهبال على الشيخ، تستعبط على الشيخ، تستعبط على خالك، عمك، حماكي، مرات عمك، ده في الدنيا. لكن في الاخره ألك عذر تعتذر الينا به؟ يعني انا اتخيل أن حتى اللاتي اقتنعنا أنهن محجبات أنا أدعوهن كأب وناصح أمين أن يلبسن الحجاب، بس لأن حجابهن يحتاج إلى حجاب، ده اسمه حجاب المتبرج. يقول لك مش أحسن يا شيخ من لما تلبس شورت؟ وأنا مالي بالشورت؟ الله، ده أنت شورتك ما لم بغى ربنا، أنا مالي بالشورت؟ الله، سبحان الله، أنت هو ربنا أمر بهذا خلاص. ليه في المدرسة لما صمموا أن يعطوا الولد خمس مواد قلت لهم والله خليهم أربعة؟ ليه المدرسة لما بتنتهي الحصص بتاعتها الساعة 2 ده والله يا أولادي يجوا الساعة، أنا ابني ما يتحمل، أنا عايز يمشي الساعة 10 الصبح، ما ينفعش، منهج. ألك عذر تعتذر إلينا؟ طب أنت اللي كنت لا تصلي، إيه عذرك؟ كنت ميت؟ لا ما كنتش ميت، طيب إيه الصلاة؟ طيب أنت يا فلان ليه كنت تظلم؟ ليه أكلت المال الحرام؟ ليه سرقت؟ ليه سبحان الله تجسست على أعراض الناس؟ ليه قعدت سبحان الله طول حياتك تعادي العلماء وتشوه صورتهم في كل مكان؟ ليه كنت تكرههم؟ لأنهم كانوا بيحملوا الحق سبحان الله. وبعدين سبحان الله ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يا خرب. فالمهم توزن الأعمال، إما أن تثقل موازينه وإما أن تخف موازينه. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، اللهم اجعلنا منه. ومن خفت موازينه فأمه هاوية. أمه هاوية يعني إيه؟ يعني أم الهاوية يذهب إلى النار، أو أمه الهاوية أو الأم بطبيعتها تحتضن أطفالها، فهو ابن النار لأنه كان ابن النار في الدنيا، كان نارا في الدنيا، فيروح لأمه في الآخرة. أما الثاني فيأخذ حيث النعيم المقيم. تنتهي القصة بأن المؤمن الذي أوذي في الدنيا ورأى كل أنواع العذاب والتضييق والإساءة والكلام في عرضه وإلى آخره إلى آخره، وسجن وعذب، وسبحان الله يغط في الجنة غطة، فيخرج كالبدر ليلة التمام. عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط، وعزتك وجلالك أنا في النعيم منذ أن خلقتني. غطة واحدة في الجنة عملت الزهايمر، انت تقولوا ايه ديليت، مسح التام لذاكرة البؤس والصندوق الأسود. ويؤتى بأنعم أهل الأرض اللي شاف العز وبس لم يتق الله ولم يشكر الله على نعم، يغمس في النار غمسة، يغط في النار غطة، يخرج كالفحمة المتقدة. عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط، يقول لا يا رب وعزتك وجلالك ما رأيت نعيما قط. غطى. ونسأل الله سبحانه أن يجعل خاتمتنا جنة الرضوان دون سبيقة عذاب. أحبتي الله يرضى عنكم، إياك نعبد وإياك نستعين في كل صلاة 17 مرة تذكروا هذا المشهد الذي قصصت لكم عنه ودائما أتكلم عنه. نسأل الله أن يوقظنا من غفلتنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتوب علينا، وأن يجعل الجنة مآلنا في هذه الأيام الكريمة. لا تنسوني من صالح دعائكم، فأنا في حاجة إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.